بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس إن كان نكرر فيك قرآن سورة محمد آية تريد من راجل كبا مهندا والربا الربو هتر بن واتاتسو درس إن كان نكرر جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كان جدا ayatoo dabarte keessatti wanni dura barbaachisu namni tokko beekomsa qabaatutu barbaachisa, aqiidaan isaa qulqulluu tahutu barbaachisa, dalagaan san booda jechuu nuuf dubbate. Akkuma san ammas rabbiin waan isin guyyaa keessa odii gad deemtanii dalaydanii fi waan isin halkan dalaydanillee ni beeka jechuudha nuuf himi. أتيت أمس ور ربيت أمانا حوي إسان قبن الران وفاسا ور ربيت أمانا حوي إسان قبن ور أمو منافق توتا وان سنر رأك إسان ركة نفاسا واسد ويتمال جدو. ويقول الذين آمنوا ور ربيت أمانا جدان جدا مال جدان لولا نزلت سورة هلا نزلت سورة suuraan maaliif buufamuu dhabde jedhan. Suuraan maaliif buufamuu dhabde fi amri jihaadi waa'ee lolaa keessatti suuraan takka maaliif buufamuu dhabde waa'ee lolaa nuuf himtu jedhan. Maaliifi ajri achi keessa jiru san argatuudhaaf hawwii guddaa waan qabaniif. Maaliif suuraan isii keessatti waa'ee lolaa dubbatamu hawaa'ee lolaa awwala lolaatitti akka tahan aakira lolaatitti akka tahan hunda namaaf himtu maa bu'uu dhabde jedhan. Muhkamatun jechuun isiin sun murtii gootuu ka taate ka mansuu kan tahin jechuu murteessituu ka taate. Akkuma san hakaamni isaa isiidha ifa bahaa ka tahe murtiin isiin dubbattullee ifa bahaa ka tahe. فإذا أنزلت سورة محكمة يو سورة مرتي قوتو إسيك استتبو فامتأمو وذكر فيها القتال سورة كيست وائل لولا دبتامي ديما لولا أفرى ديبسا ورسن اللولو جتو يو دبتامي رأيت الذين في قلوبهم مرض ور قلبي إساني كيسا لكم منافق ما داجر نقر تجل ينظرون إليك gara kee kalaalan argita. Gara kee kalaalan argita. Nadara almaghshiyyi alayhi laalcha nama gaggabiinsi isarratti godhame min almawti du'arraa jecha khawfan min almawti jecha dubbiin kun. Nadara almaghshiyyi alayhi laalcha namni gaggabe nama laalu nama laalan jarri sun. Laalcha namni gaggabe nama laalu nama laalan. من الموت جتون خوفا من الموت لولا سن كيست دو أصدا فجتا لبون كيسا بهو كاتي ويتا سورا وائي لولا دبت دفتي لولا جتون دبتامي إج كيسا بهو كاتي أكنا مغغبيت تنم العالم جتا كلا إج ساني قد اندابين فأولى لهم فأولى لهم جتشوكا علماني وان النتائج ستي والأبني إيراب إساتي في معنى إساتي ستي اللي والأبين ستجر انتبهوا. فأولى لهم جتشوكا ناك كتاب نكيرنا أسيت جدتي كتاب نتمر فاقب نكوني فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه جدا. ربين إسان سن صدات كيسي عزامن إسان اتعاني جتشودان فأولى لهم جتشو إسان اتعاني وليهم جتشو معنى نساء إسان اتآن وقرب منهم اتخلاء يجعول لهم أزام لرب إسان اتخلاء ما ليه بسبب النقوص وان إسان أفدوب دجعني بججع عن القتال لولا الروان إسان صداتني أفدوب ديبياني والخوف منه لولا سن الروان إسان صداتني بججع هلاكن أزام لرب إسان اتخلاء يججعولا غافا كان جنو فأولى أولى جتون كني فئلي دجتون اتفسران فئلي جتون اتفسران فئلي مو اسمي دا كلمة ما أولى جتون جتون كيستي واللبة جرى إرهدون علماء أكثر العلماء قالوا باسميتها اسمي دا جانمو هدون علماء تفسير اسمي دا جلنسين غافا اسمي تاتي مانا نكام تهري فأولى لهم جئتم كل مبتدادا آلان إسانيف هلاكته لجئتودا آلان إسانيف وان إسانيف جالو كإر إساني ويا أكنت صدار أكنا صداتو فنر بدني لفر دبر إساني ويا جئتودا فأولى لهم الهلاك والرجالين أمو معنى أولى آكني صداتسا تهديدا أولى لك فأولى أكجت داتي غافا كذي النهو مال تهري غافتن اللي لك إسني ويا صداد دازاب ربي ججادا إسني ويا صداد جسو إسني ويا لك إسا صداد دازاب ربي فأولى لهم أي وأحق وأولى بهم العقاب عذاب ربي تو إسانيت إرآنا جتودا ذا بربي إسانيت إرآنا جتودا مرتو ما أنا لجتو فسرون إن تاجدا أو بكر الجزائرين ما أنا لجتو فسرون إما تهاجدا تكا دعاء إسانيت تقدو فأولى لهم جتو ربي هلاك إسانيت إرقي هلاك نسان هافت وصن إساني ويا إيجا كريبو جنسان أولى نساني هلاك يتون دعاء تقدو رب هلاك قده هلاك تنين إنسان حافظ وقيت توتي دعائي تقول طاعة جتون كوني هو مالتها كسانت آنية رفو يوي تجدا ورغرين طاعة نيك هن ورغ خبر إساف قده تجير غافسا فأولى لهم إساني في الرويان أقنت صداتو كنر أفضوب ديبئو كنر فأولى لهم الرويان إساني طاعة أمر برب تولي جتودة أقنت جتودتي ورفسر تجرى كن اللين تفسير ما تفسير أو جهة إعراب إذيك إستي كراه الدودية من علماني أبقى أمر يفوج أنك أنت تعاتنين كن مالتها تعاتنين كن خبر مبتدا قتميتا مال جتوري أمرنا طاعة أججني كين رب ما تولي جتوك السني طاعة وقول معروف أما اللي جتوما بكما دا أمرين كين إسنين كن تولي جتشينسا لغادا تولي جتاني أما جتشاقاري جتشودا ويتدبين كن إسنين تدوسي سورة اللولكي ستي دبتا مبوت اللي أمر ما كين أجتاني أمري كين نجال ديمو أمري ثاني جال ديمون لولو دفادكاني لولو دفرة ديبسو متكافر آخر قول معروف جتشا بيكما جرورا نما دوبت تركساني وفدوبت ديبساني وفي اللي صداتاني نما اللي صداتي صداميتي جتشا معروفا وفي الرا ديبس نجتشو اللي تاتو على الأقل دوبرتي تيرنا في المان كيرنا في بيجتين الرا اللي هند يفنجو اللي تاتو وانغاري تكها سورة جتشا طيب فإذا عزم الأمر نعم وكان الجبال ذات يكي كدا فإذا عزم الأمر جيتون يوم مرتين سني مرمتي جبال ديكا يوم مرتاي فإذا عزم الأمر يو دبين مرتاي دبين كامي مرتاي لولي دفي لولا جت أمي دبين لولا يوم مرتاي جيتا فإذا عزم الأمر يو دبي مرتاي ما الجرى كتابي جسدي فإذا فرض القتال يو للي درقما قدامي وجد الجد دبين ججبات تججا أي الأمر بالجهاد جهادتي أججون سجود الجبات فإذا عزم الأمر لبجدت ديبيا يو مرتاه دبي يو مرتاه للي هادم سفموجتك يو دبي مرتاه فلو صدق الله لكان خيرا لهم وصو وان دران جد أنسان أغمقدني ربي سنيف أغمقدني لكان خيرا لهم سلاو والله ثانيف آلا تهجد فكانتم يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة جنان جنة وصو سورة وائي جهادا دبت بوته دول لجلاني هوي قبل أما أنتنك يو دب مرتاه للي هادم سفمو جنامي فلو صدق الله لكان خيرا له وصوما وان جنان سنقوتني ربي وفيتي بلغا دبتني وان سنقوتني الرجال صداتني دبت ديبوخنا الرجال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل عسيتم سلا إسنين كن يادني يجادا سلا عسى يجونكم فلعلكم إسيادا أو وهل يتوقع منكم سلا إسنين راني إيغما إسنين راني إيغما يجا سلا إسنين راني إيغما كتابي تكي أنكونا مو ويغلب على حالكم حالك سنرنهن جفتا جدا إن عرضتم يؤتي درقلتن عن الإيمان بالله وطاعته طاع ربيتي في إيمان ربيتي أمنوا الرأيو قرقلتن أنكم تفسدون في الأرض جدت حالك سنرنهن جفتا جدا ما لي في عسى جدت كانت اسم توقع وان تكوهن أرقم اس جدت اسيادو كأكنا جد ربين إيغته دبين حقيقي جدودا ما رأي دبين ويتا أكنا جدنو حالك سيوغ ديك أبني لالا خما وان إسن الرائي غمو مال تجير وان نبرو إن توليتم كتاب ربي كان الرائيو بالدني غرقلتا أن تفسدو في الأرض دكيك ستي بديد لغو ملي جدك إلا أن تفسدو كوان جديك Jadi kesat di badi dalam gumal, mal tu sendiri raya gama. Yo kita berabir raga ragalan. Ada matesan tajahan. Ia tu tidak betani. Wadal banat. Jirtu jolle awal tani. Jajamni lahat jajabsenya. Sejak cuci sendiri di badi sendiri dewi gumal. Mal iwan ni sendiri raya gama. Waktu kapti warhamakum. Khan ajib tani, khan lul tani, khan sam tani. Rahimakutu gumal. Iwan ni sendiri raya gama. Mal jajah. Gafakana intawalaitum jatuh mana? إن عرضتم يوغر قلتن جدشا أكو مثلا إن توليتم جدشون كوني معنا براتي تليف السرميج لمعنا إن توليتم جدشون أي إن توليتم أمور الناس أمري نما يو موتني موتي تاتن جدشا أمري نسيني كنمي وتأمرتم عليهم يو نمرت متاتاتا أن تفسدوا في الأرض دجي في سبدي دلقو ملي مال ترسين الرائق ما جدشا Mari la cipta mana sahihun. Akila cuba berbaca sahmi ti jeccha. Kitab berbira agar agalan ini badi dalam urlem berbaca sahmi ti. Yo amri ummat Islamah moyanille mita dalam gom berbaca sahmi ti jeccha. Warya kasih terahimah kutu kabadi dalam gusunho mal tu isani raja jannan. Ulai kal ladina la anahumullah. Warya kasih suwar Rabbi rahmat isani irra isam fagese isan abare. Fa asammahum gur isani duce hakadahu irra. Wa ma absarahum arga isani le khaballom se takalbi isani le humang kalbi hamne. Wan haka kabur isani le wan haka antakinecha. Afala yatadabbaruna al-Quran. سلا إسان كن القرآن كان قد انتين تلني وركرته يكون القرآن كان ما قد انتين تلني نمن القرآن كان قد انتين تلني وعدي في وعيد إساء والربين يودا لقد نما فكرنو يودي دا نما بود نمن قد لالي نمن والربين أومي كانو تتغيني كان تغهين كبينو كان بيكين كان هندك القرآن نوهيمو أمت دبر كانو تندقبين كإرانو هاسو القرآن كان كي تتنمي كساسة كان مرة قد لالي جده هنغور فمسلا ما لف قد لالي القرآن كان ما قل لالو دبا القرآن قل لالو برباكسا درك أما نما مرات جدشا مؤمنة هنا كافرة هنا بيكا هنا واللالات هنا فدبر آية لا بد منه warri akkana jedhamuun kun warruma fasaada dalaguu yoo jedhan asitti siyaaqa aayataa yoo laalle haa ta'u lafziin aammiidha. Am alaa qulubin akfaaluhaa moo qalbii irratti cufaan isii jira jechuun kun bal alaa qulubin akfaaluhaa jechuudha. Maal gadi laalan dhugaa qalbii isaanii irratti cufaan jira munaafiqummaa isaaniitiif jallinna isaaniitiif rabbiin isaanitti cufee haqa dhaga'uu dadhaban jecha. إن الذين ارتدوا على أدبارهم إثانوان غرغلا أفدوبك غرغلا توحيدا راك غرغلا من بعد ما تبين لهم الهدى إيغا قجلون إثاني إفغالتي إيغا حق بيكني إيغا توحيد بيكني ورددني كفرا الشيطان سول لهم شيطانة إثاني ميت إستدلغا أكثيثا غرغل إنسا شيطانة ميت إستف وأملى لهم جتون أما اللي شيطان ما تتكرأ أمري ديرا تنجتو اتكرأ جتشا أما ده طويلة تنجتو اتكرأ يو إنين توبة جدي أتا مدر قجيسا غافة مان قدوم تجران هذا مان قدوم سنقه أمو إنو ترقاقا با ربيو تاتي ملين نرقاقا أما لهم جتون أمري ديرا تنجتو اتكرأ جتشا أمري ديرا اتكرأ ومناهم بطول الامل جلكم انسان حويسيزه عمري ديرتهچا اكو الامل دچو يادا ديرن يادا انسان حويسيزه اكذا وانكا وانا كسي گودي مال لي جاري اكسي لي ته وانا يابي كسي لي بيته كن ما يادو ملي ني وان برا ياد دچو اجل لي امو سنما سيتي سفورا ذلك جلدو جلسون اكسي تيسانيتي ارغاميسوني أفضوبة دي بياني شيطان نوان اتمير استقبتون إسانيس وان اتيار قميب بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سبب إسان قالوا جدني في للذين كرهوا والرجبين ما نزل الله والرب النبي محمد الرتب سي قرآن كان والرجبين سبب إسان جدني في رويستي سبب إسان جدني في ما الجدنين سنقيمكم في بعض الأمر غري امري سيستي اسين غرغار رتول اسين جنة جلن نور كافرا سنين والله يعلم إسرارهم ربين قد قبط إساني سن هند بيكا ربين غري إساني كشفه نبي إساني تي همي جتا مالي في إسان غري سيستي تول اسين جنة ويسجنن نمال لر أفضوب دي بسوف أتي كتثبيت الناس عن القتال لولر نم أفضوب دي بسوف وصون والي انتهن اندوتا وصو اتش داي قوباتا اندوتا ارآن تننقلتا اتش اندبنا جنعني لورا رفض دوبتا ديبتا اكا مسلمتون جابانيس انا كيسا تيسين قرقارا كان اندن دينا جنعني ظاهر قرية قبان ثاني اسلاما اكو مثلا امس عداوة نبي محمد كيسا تي جبا إسا كيسا تي اللي اسين قرقارا جنعني وان سلا جبا وان كفنا نيسا اتدلقو كيسا تي تنهين دن دينا جنعني أسرار إسان دويساني دبتان كان ربي جل عباسي نبي ساتي تهيميكا والله يعلم إسرارهم ربي نبيكا جل إسرارهم جلتون وان إسان قد رويفتني دلقني دبتان سان هند نبيكا نبي ساتي في غري وان فدي نهيماف غري فدي نهيماف غري ابتلاع فدي سامو آيتي دلقني غري ابتلاع ما فدي سامو فكيف إذا توفتهم الملائكة ميجر أكانتي بدي أكانا دلقكم فكيف حالهم جدتك مي حال لساني أكام متها فكيف يعملون مي معلوم دلقان جركم قيانك يا مادا تكهو ويتدوت ساني تروفت أسرتي إذا توفتهم الملائكة يو ملائكان إسان أجيب تجدتك يضربون وجوههم وأدبارهم حال كتاو انتهنين فول إسانيتي في دودوب إساني حال كتاو انتهنين مترك آدان جدتك ويتروهي باسن فولك نكيت الآن في الأصل فولك يتسن دوان كوني وجري ورّ بديت آنان ملائكان كان قرن كبلني قرس كبلني دويد دوبا تهني دوران تهنيت أكسدت مترقات آنان دركيت آن هركساني كيس هباس اللبويسة إزا سينمي ويت أكسيسا ما لما دلقو دان تهن وانا كنا تساني إتقسايتا سداشي تاركول ما لبكم مرت اتتهجت جالين غافية كان تاني ذلك جد ذلك سوى النسانة تتهيف بأنهم اتبعوا ما أسخط الله إسان سنت هردفان والرب دلن سيسي هردفان والرب دلن سيسي هردفان شركي هردفان ما سيادة لغن نبي ربي جبان قرآنك جبسيسا كان هردفان وكره رضوانه وانس لا رب جال تشيس نجبان وكره نجبان رضوانه وكره العمل بما يرضيه كالإيمان والجهاد وانس لا رب جال تشيس أكا إيمانك الكل أكا خرى ربي كيسة دولو داخل نجبان فأحبط أعمالهم دوبة نبي جاء ربي لين دلقاء ثاني بلليس جاء دلقاء ثاني نبت ماليه إيقا والرب إن دلن سيسو هردفتي والرب إن جالت سيسو جب تأتي إيمان نتك عبد مال إيمان نتك تنجر جاء أم حسب الذين في قلوبهم مرض سلني آدني ورق قلبي ثاني كيسة لكبني منافق أم مادا لكبني وانيو جبا رسولا جركن نيادني ألن ألن يخرج الله ربين هم باس جتو يادني أبغانهم أي حقادهم جبا إساني تقلب إساني كي تقلق تتان ربين والمرسين بيجي إساتي فين هم جتو يادني أكسي يادين جتو ربين هم رابطا منافق توتا ميك آتم أمرين إساني كشف مجان قابتو كغرا رواية أحمد فاكيسة في صحاية سياغمة كتير ربطو بيتا غرا نمسط دومي جها همان جاء رسول صلى الله عليه وسلم ورم منافق توتا غري ثاني انجلسا غري ثاني صحابت همو تجرا كصحابان همو إسادي ثاني دوما جلسا وزيفان فاكبيكو تجرا كرسول اتمن صلى الله عليه وسلم إذن كان أما أبغان جتون جمع دغنين جمع دغنين إثين أشد حق ديريان وانيو كيسا وانيو دانگا جيتو جتا جبا رسول أفقبا وانيو دانگا جيتو تنربين فضيها إسان قد إسان إنهي مجدشو يادن إهي يادن جدش رب فضيها إسان قد مال جردو بنبي جيسات رب ولو نشاء لأريناكهم جدان وصوصي أرقسيسو فينيا إرقما كينا لأريناك سلاسي قرسيفنا هم ور منافق توتا كأكدت تسجيب لكم قلبي كيستجرسا سلاسي قرسيفنا جدان فلا عرفتهم بسيماهم والله سلاني بيت ملكتهم إسانيتين إسان بيت جام اللتو إسانيتين إسان بيت ولا تعرفنهم والله يما اللي إسان بيت في لحن القول دبسها سوا كيسة إسان بيت جدا نو منافقة هذه الوجوه وجوه صدق نو وجوه كذب جدا نبني تجربة قبو ما بيقى ما اللي كرمت فول لكني فول كجبات جدا في فول نمرغات جدا إما بيقى ور سنعا سنيك ور نمتيسو ورك قضاتا ورك مالي أكرمة الآلني ثم نما بدأ في نما غاري كان شراسا دان الدان بيكو تجير دوب الحن القول كن دبي ثوريا قد أنجدتو رجع الرسولة قفاف برتاني ثم دبي دبسا كهك أباب إلا تجارة قلتو سريحا سنيمي تجان قاتل تتفير أميكون انتبهو يعني كهك أباتي لتقرأ قلت وداري حرام سني بيك ماذا قلب الحقائق حقائق قرأ قلت حرام كاسيل لحن القول كني ثوريا قدان جان تعريض قدان ريقو جتش دبي ريقان مومنتو تتقف وان سان تكيس وان سان صداتيس وان نبيي تقف كأكنا كنا دلغ دبتان زاهرة ما أكس يتيو جدانين ماذا نمال جدي ما دبين غران افغران افليني مالا هند سرويتا دبين اكستاي كانان انسان بيت يا ولا تعرفنهم والله انسان بيت في لحن القول دبس هاتوا كيتت دبين هاتوا كيتت انسان بيت افان هين قجيلو اكاتا انسان اتهاتوا عند تبي اسلوب كلامهم هاتوا اكاتا انسان اتهاتوا والله يعلم اعمالكم ربي النبي كجر اعمالكم دلغات سنون دشي ربي النبي كجا وان دلغات سنتي هند بيك جتونكوني والله يعلم اعمالكم رب دلغات سن هند بيك جتونكوني سداتش سادان غان قبن يان ماليه رب سنا بيك ما دوا هند بيكون قد احاط بكل شيء علما جتولين انوجرا اما سوان في لاجر هند رب دلغا قد احاط بكل شيء علما كما يقول لا تخفى عليه خافية لقد تكسرت لقد ك kana mara walitti qabate asitti ammas warri munaafiqtoota sun eeggadha dubbii dabsuuta hina taarii daawwaa tuquuta hina kana hunda dalagaa teessa rabbiin ni beeka jecha isa jalaan dhokattu akkasii waliin warri malaa'ikaallee bira jiran kakataban ولنبلونكم أما اللي إسن قرن نجد إسن مقرر حتى نعلم المجاهدين منكم هذا بينت فكه أكا بينف المجاهدين ورقان قرار بكيس ست ججبات دول علم ظهور وانكشاف جج بكم سنما مرقر سيف نججو ملي ربين ويتبين نكسي جرسان ويما بيكا jalqaba isaatiif duuba isaallee rabbiin ni beeka wani jalaa dhokattu hin jiru takkattiinu hattaa naclama almujaahidiina cilma duhuurin linnaas wankishaafin lil nabiyyi waashaabihi sala allahu alayhi wasalam haga beekomsa ambillee hin beeytu jechuure ambi duraan hin beeytu waan ati gadi dhoysite kana ka ambillee hin beekuu dandeetu haga beeynutti jecha wasaabiriina warra dhugaan karaa rabbii keessatti obsullee haga beeynuuf jedha wanabluwa akhbaarakum أما اللي نقرن جدا أخباركم أدوت السنهند نقرن أخباركم عن الإيمان وأخباركم عن موالاة المؤمنين صدقا وكذبا جدا أدوت السن إيمان الرحق إسن كفدا إيمان كي سن إيمان رقات مكراراتي جاللت إسن مؤمن توتا قفدا توني تأسن ظاهرة ملف تنسون توني فكيسا دمو جالل رقاتي kana hunda isin qoratuudhaaf teenna jedha maarri asitti namni duniyaa tana keessa jiru gaafsanillee warra wayta san jiruufillee aayanni dhuftu ammaan tana rabbiin kulli isiitu umuumatti dhiise akkuma rabbiin dhiise kanatti dhiisuutu afdala jedhan warri gaafsanillee keessuma jira ka aayanni irratti buute ardhallee haga qiyaamessaa'aatitti ima deema du'aanni munaafiqtoota kana haasawuma isaanii irraa beekuudhaaf ta'a دعاني ور خلا ربي تتوام ور شريعة ربي نمت جيسفون دبس ما إسان دبي دبسانين إسان بيك ربي إني بيش إسان جيتو إلا قيام الساعت اختبار اللي أكسما تديما جنجل شانا مرفه ميقاتم جنجل شي خام بوسي خام قبط ينبيس فكر ما دبين جيتشا أما اللي إيمانا كيسان كان هجا قهو إسم مقرر كجدو كن اللي انكم أما كيس جرو كان إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إسان ورب كفرا وصدوا عن سبيل الله كرار بجر اللي كنما توقني كرار بجر نما دجاسا وشاق الرسول رسول اللي كمرمني مقا تكتتها الرسول مقا تكتت ديساني كإسان دي دنججا شكي تكتتها الرسول شكي تكتت ديساني فالله إساني تانججا من بعد ما تبين لهم الهدى ايغا قجيلون اساني افابات قرآن كيستت تهينا يو امت قريشي تجنن توراة كيستت تهينا يو امت يهودا تجنن كان لمان جتشو تجرا ان الذين كفرون اسيت دبتا ميكوني تكا كفار قريشي تجتشو تجرا كتابا غرير راجهني يهودا بني قريزات في يهودا بني نظير جتشو تجرا ayanni yahuda banina dirille bani quraizalle yahuda sanir rahaftelle quraishinille kufri arrajirtulle imagaya mara imaga gaf dura sanir ratille rufu arramaru magaya sifti kufri yo itargam khara rabbi rana mado ko yo itargam rasul didu yo itargam min ba'di ma tabayyana lahum alhaq e gait isani fabati hudan alquran la yadurru allaha shay'an ربي كغبر ما كاك نهما ركيسن جنهما تكل يسرا هما مبوسن وسيحبط اعمالهم ربين دلغا اساني بل سودافتا ايچا دلغا اساني وان خير هيت اسان دلغتان دنيا متن رت اساني غلچت عدل اساتي دنيا متن رت اسان ياچي اخرت تك اسان هما ارغن اسان غودافتا ايچا إسان ربي نمان ميداني ربي نركزاني لب ما في ركزا لب ما في ميدان دلقان بدون كن اللين إسان وميدا دلقان بدون لين إسان وميدا دوب كان ورّا كفاري كيسر تيكنا جنّان ورّا أماني أمو وان غارب تسانا ججا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا ورّا إيمان دقاء أمن تنهو جدا يا ورّا إيمان دقاء أماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ربي كيسن تولي جدا إرقما ربي اللي تولي جدا وان إسان دلقا جدا دلقا وان إسان الرافقات دا جدا الرافقات دا ولا تبدلوا أعمالكم دلقا تسهم بالليسنا شرك دلقا تسهم بالليسنا كفر بالليسنا بدعا دانهم بالليسنا بالمن والأذى نمرت واهمتو دانهم بالليسنا رياء سمعة دانها أرجنبناها دجان دلقا تسهم بالليسنا هني مرتكي سما جرجا ولا تبطلوا أعمالكم دلقات سنين بالليسنا كان ملك علماء الرافودا انتبهوا آية سنرى ولا تبطلوا أعمالكم جتون نمن صلاة سنة تتسيني تكو صلاة سنة صوم سنة حجي سنة وان عبادة سنة أفضل لكم ستفقيو تسيني كتون نتامون تهوي تجدان علماء كان حجا قدتني كتون انتهو جدان ربين ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم دلقات سنين بالليسنا جدا ايه اتسين في دلقات سنين بالليسنا طيب المتطوع أمير نفسه نمتك وان سنة دلقوا أمير نفسي إساتي يوفد هنغوط يوفد هندي سججون انجيرو حقا كان علماء نجرا نجرا دوب جبين بخلمتي ايه باباتي ورطوكو كتون نتها كون كتون انتهوه يجده ور كتون نتها جدو أمير نفسه دا جلقة بدرت اللي ايه جلقة بللي كتون نتها جدان ور لك دلقة كتون انتهو جن أمير نفسه قبل الشروع فيه لقا دا اتسينو باتسينو دابون في ديساتي اتسينو باتسينو دابون في ديساتي ايه اتسيني أمو قوتو نسي درقاما ودني ولا تبطلو أعمالكم ور يكن جدو إيجا اتسينا نيكتو نتها همان قبو ور جدو ما على المحسنين من سبيل جدو فهجاب ورطان كان الرد وانسونا كي تبتي كابا من سنجرون ديسو اندندها كان كي تبتي شافعي ياغي حنابلان لين قرمتوكو جراني ولكن حنابلان وعلم كي تبتي إراكو باباتي شافعيان مراكتو نتاجا نوان سناته نمتتيو كتو اتهاجا حنابلان كتو نتها إلا الحج والعمرة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة جان حجي في عمرة كتو ننتهو وانبرا تسنى كتو نتاجا حجي في عمرة سنى لا كتو ننتهو جانسان مالكيا في حنفيان كتو ننتهو جان كتو ننتهو دليل لساني حياتكن دليل لساني حياتكن ولا تبطلوا أعمالكم مرتو نمتج إيغا إبادات كتسيني إبادات كتيوسيني يوركون اتأرغم تمالي إبادات كتون انتهو جنت إبادات كتون انتهو يوركون اتأرغم تمو كتون متها سوما سنة جلقبني هي كولين إماركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ور ربك كفرا وصدوا عن سبيل الله ترى ربي راكنا مدوك نمس ثم ماتوا وهم كفار إذن كدو أن حال كافرة هنين كدو أن أصون توبة أصو إسلام متية ديبئين فلن يغفر الله لهم ربي نساني في إيس بدي ثاني ججا إن الله لا يغفر يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ججور أن تقوم تاتينا نمني كافرة هي كفرة خلا ربي رانا ما دوغي وصو كفري سنران توبتين دوي أرارا ما ربي نرغتو جيتو أرارا ما ربي هين أرغتو يوم نرغني آيان صريحة نوهم ثم ماتوا وهم كفار مفهوم ثم ماتوا وهم كفار جلوكوني يو جرو إردتك توبة تاتهو التوبة تجبو ما قبلها توبان قبل غرغرات تشرطي وفي قوت التيوار قمتي وان سندورا مروم الراكو في فتيه يجا وان حقنا ما انتين أما اللي واي لولاتي تديبي آياني فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم يا مؤمن توته إلا في ناجة لا فيني أما لام شويتني لام شوتها تنكون إسن الرهادي موقت اللام شين آيجا يا ربي تيستان باس فلا تهنوا إلا فينا وتدعوا إلى السلم لا فوسنين كجرا أرارة التوام تنججا وصمهم نقبدو وصودن ديكتي قبدو والتهي قوني واللولتيف نججا التوامنا ججا سنينكم طيب وانتم العالون اسنمات الرأولي اسنمات الرأانا ثم سربي كفدني ربي سوالي انجرا اسنمات الرأانا لافتني جرى أرارات التوامنا جلقبوا في خاتني ججو والله معكم ربي انتم سيساتين اسنين والي انجرا اسنمات الرأانا ولن يتركم اسن الرامور ججا لأعمالكم دلقات إثن ولن يتركم اسن الرامور إلا ينقصكم اسن الرسو اسن الرامور ججا أعمالكم دلقات إثن تخيري تك اسن الرام الرسو وفي كاتني جلتنا أرارة سوامنا ججا كاين فإن جنحوا للسلم ما جل فجنح لها كجر سن هو يتجنن سن سريها يرير وانا كما جنحنا والندب أول التوامنا لغا أول التوام يو إسا وامنا فإن جنحوا للسلم يو للسلم جرى أرارة تيو إساندبان فجنح لها أتل أرارة نتدبي أرارة ما دا يوم أصلحان كيسا كجرات تاتي أغاب تديمن تاتي خدعا يون تهنجتا يو خدعا يران صدات أتل لنغر مع أرارة تتدبي يو إسان بربات انجتا ولكن وصوهم نقفدا وصوتم سربي سنوى لينجيرو لافتني هركا كنتني أفما جلقب كاتني أرارا بربادين أجتا كن اللين جبين الإسلام مدى ملغتوك أبا يجتا جبين دين الإسلام ملغتوك أبا هركا جلان كبتين أجتا طبيعان ما تبتي وان جرون دنيا تنما ديدوف وان جرون دنيا تكيستك اللين في دنيا كنتهي أما الليك إيما يسينو هما قاتبين بقلولات باتمنان نمني أسر رادوه خنم بربادرين نمني لولا دكيدوه تجرى مداوه تجرى إنما الحياة الدنيا جرون دنيا تيسيني سيف هوتا تيسيف ججا سر لولا اللي صداتني إجي سنكيس على التياتوه يوه اللولات باتن جرون دنيا تني لعب ولهون هبو مجد خفين سو مجد لعب لعب ولهون ججون كني مانا رسامرتنو تقوم مانا لچيتو تقوم جدان لعب ولهون ججون لعبني تبا وان مستقبلت فائدان إسان كجيلم وان مستقبلت فائدان إسان كجيلم نيوته كل ما لا منفعة فيه في المستقبل يا كتان كل ما لا منفعة فيه في المستقبل لتو مانا نسالتو لعبي في لهوين اللي كل ما لا منفعة فيه وانبوان سكيس سنجر في المستقبل لتو مان وفدرت جيتو آخرت بك بوان وهين كابنيتا ولكن غراغرمان سامالي غراغرمان لعبي في لهوين آمالي ويتجدا انشغل عن المهمات يو مهمات وان ججبدو عبادة إراك نما شاغلو تاتي لهوي جرام يو كا إرا نما شاغل لتاتي لايبا جرام هكا ندان جراجان وفي لچوبو انقب يو ويتوان سنتبتو سنيف ججا صلاة جماعة كندبر سنيوته حيث كثيرة تنبن نيوته مهمات وان لبوك أبا إراك سنشاغل ليوته مال جرام تبني كيكون لايب يوم مهمة صلاة جماعة سلوك يو أكمل رفورة تبتوكن صلاة جماعة سلوك مسلسلة جلاكا وندن دي توقين رموت صلاة سدبر تيس غافة مهمة ترى سلوك لهوي جرام جيجا مغر ما تانجر جان وإن تؤمنوا وتتقوا يو إيمان تقا أمن تنيك البت دقا أمسكني وتتقوا أمس وان دلغا جدان دليدني وان رادوغما جدان رادوغمتن يوتيكم اجوركم من دادنك يتربين إسنيب كنا ولا يسألكم أموالكم إسنهن قافتوا كنا جديس من قافتوا أموالكم خريك السمرة إساك الناجريس من قافتوا انتبهوا لهذا خريك السمرة وانك أبدمرة الناجريس ربين إسنهن قافتوا جديا إي يسألكموها يوئسيسا نسنغافتي إيسألكموها إيسيسا يوئسنغافتي جميعسا يوئسنغافتي فيحفكم إسنغافتو سنكيزت إسن اتجابيس تبخلو إندو إنهم تنجيجا كنون دن ديتا إندو إنهم تنجيجا ويخرج أبغانكم جبا دين الإسلام تقلبي كيساك أبدان سنسن كيسا قباتا جيجا كغافتا خلافة بها قد أمتن وسو قصان وسو دنيا مركنا سنين جدي دنيا مركنا وسو سنين جدي كنون دن ديتا مالي في لبون دنيا تنين جالت دنيا مر وسو سنر سنغافتي فايوح فيكم جدشون مالي كمانا ألح عليكم جدشون إسنيت جبيسي جدا كنا جدي وصو إسنيت جبيسي طلبة كيسة وصو إسنيت جبيسي تبخلوا هندو إنهم تنجي تكون جواب شرطي إن يسألكموها جدو سني هندو إنهم تنين كنن تني ويخرج أبغانكم غافسا كربين نباسة كادر رباسة أبغانكم جببا إسن دين الإسلام كان جببا قبل إنسان أول باسة غافسا كان أفو رحمة إسائر رام مرأسين غافا نربين يوكا عشر ما يسين غافة يوكا ربع عشريت هكذا ما ليمال تجيلا ذا كافر هكذا ما يسين غافة ذا كافر تجيلا وما تكوه يسين غافة يوقتي هكذا ما ليمال نيسين الرجرون جيرو جيرو قدو يسين ديسيت وما تكوه يسين غافة يوقت كنون تدبين عشين اللين ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها أنتم جيتشونكون ها جيتشونكوني ها للتنبيه نما اتحاسا ان كان دمي السوداف كلمة جدام انتم جدتم مبتدادا اسين جد ها انتم تقايا مي دمك قلبي هدى دبيتنا انتم سنينكن هؤلاء يا جرانو تدعون لتنفقوا في سبيل الله كرا ربي كيست اكا كنتنيف وامامتن تدعون انكن انتم مبتدى جنتنيف خبارا هؤلاء جدتون كوني هان كون أما اللي أكما ريفوتي تنبيها توكيدا ججبه سوداف ديبئي أكما جدت أنت أولاء جدتون لن ججبه سوداف ديبئي أفانا ربا جدت أنتم ها أنتم هؤلاء جدتون يا هؤلاء جدتون يا جرن يا جرن جرن إسن جرن جدت ما فان كينات إسن جرن تدعون نوامامتا لتنفقوا في سبيل تدعون خبر غاري جملا تدعون لتنفقوا في سبيل الله كرا ربي كيست أكا كنتني فاربادمتن كرا ربي كيست أكا كنتني واممتن كرا ربي كيست كنا جتة شريعان كنا رد إسن كاف جيتو هان كنت سنف واممتن جيتون مال تو أرجمي لي فمنكم من يبخل غرين كيستن كدوينات تجيرا يتا إسن الرا غري كيستن الرا جلقا منين فمنكم غري كيتني راما يبخلو نمدوين اومو تجيرا باليسير اك اما كنا شريعان جتسانو كدوين اومو تجيرا جدا ربما عشري سنو عشري مثلا كدوين اومي زكا بافتو دي دجرا يجا زكا مثلا تيور زكا هوارا ويتغرين قدتا نما تكو كما ربا سديبا سجان زكا نما تكو مليون ربا سديبا سجان وانا كناك هما متجرا وري ورى تاجرت اكيانو كهيما مليون ديب بسديزة كاجرين ما كن نون كم ديب بسديزة كاجرين ما كن نون وانججا بره ويتولتي ديب ايجي ولكن نسبان دنيا إسا هجم هاجيتو يو ربع نوشري دا تكاو عشرين دنيا إسا هجت سات هاجا سنة كلالو ديسي هجم ما نكون قدرة تيتي مولا فمن كم غريك السنة رجع ربي ولت كبيك نون أي برا دارا كنون قدر ربي رحمة ربي رحمة مساتي في سنغريك السنة كان الرامي يبخلو إك أما سنو نما دوي نو متجرا جان نما دوي نو متجرا إك أما غير رابر بان سنو وما يبخل نم ندر دوي نو مي فإنما يبخل عن نفسه لب مفيرا دوي نو مي هما نرى هما أمبو سجرا ربي نفتن هجمو مالي في والله غبرمان هكان غبرما تيزن الغني الغني المطلق دريس درما إسا قد يفهمتو تيجا كيوم دريس كيوم دريس دريس أك إسا كنجر وأنتم الفقراء إسن أمو هجم ودقر إسا سنيرت إني دريس درما إسا درما وان براهن دا أوليتي إسن أمو هجم ودقر إسا تت دنيا كيست اللي إست هجمتا آخرت اللي إست هجمتا بكم إترى درمتا ننقاب جانججا يو هري قد بباسا ما رب تهجم جيت هرين كي لفديدو تهجم لفديدو لفوايتا مربو دافرو برب تهجم كرمو كنامي دبين حركو بسا حركو رب جالت ديبتا اسم جالت ديبتا كرم را ديمت يو لكي دكانا قبا مالي قبا كن ديدو تهجمو كجتو تاتي وان اتي دنيا اتي قب دكانا مارا نما دلقو تهجم تامي نما دلقو تهجم تامي نما دلقو فابريكا كيتو باسا سيد لگے وا ماشین امباب تے چکے تمو کرب یو مسنا بربا اذن حجان تھے ادان چتو دامی تے چا لیل نہار وین تتولو یود دنی تا ربی ارا گر گل سن زمر و فدی ہاتہ تکاوی تسنی قریشی دان جدا مجانی ختام نکون قریشی تچی دے فما وإن تتولوا يوددني تا ربي كان الرجال قلتن نبيي كان دقوم سو يوددن قرآن كان قبط يوددن يستبدل قوما غيركم توت إسنين تين تججير ربين نججير سنين كان رفر ربان سيسيد خبرا في دربين توت هاروا قوما غيركم توت إسنين تين في دربين ثم لا يكون أمثالكم إيغانا توت إن في دسون أكا كيسان كان انتهن في التولي عن طاعته تولي إن ثلاث بر قرقلو كيستي أمر ربي يددو كيستي نبيو تددو كيستي قرآن كجبشيسو كيستي أكا كيستان كان انتهن كإني في دسون إنو كإني في دسون جنان قرانا اللي قرانا اللي قرس اللي جنان ربو متوقع جاتو بيكا كفيتو بيكا ملائكا في دا إن ملائي ملائكا تهو في اللي قوما غيركم يجون ملائكا بجين دلقاني أكا نماسا انتهاني إسان وان دلق جننين دلق وقف لك سنيمتي صحابة دا اي صحابة اللين جيلة رسول والين دبري جيلة خيار في الامور تابيوتا اي والريماني خسني في الله همال اي والريمان كيس اللي الإيمان يمان جيشو تجرا عدل الله ندمت التجرا فت ايكم مرتي فت اندن دين قوما غيركم اكوار بجر كانت تريسوا جلا ايغان عربين اسي اللفر عدب امسيسيت يو اسي ددني تا اسار راقر قلتن تبرا هارا وفدا تامي توتسون اسمتو بيه تأكا أمتا أما بديك أبوها ننساني جيجا زمن ومارا كيسا يو اسن دين قبطو جدا اسن دام سيسي ربي ورى دين اسا قبطو إيمي فدا جيجا معانا إلى قيام الساتي ورى جدي بدومتي ورى دين اسا قبطي خير ذات تجراتي قرآن التبولي جنة انكمدو ربنا عطايسو درسين كينا سمرة تلابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته